والآن مع الشريط 66 بعد 100 على 1. نعم ما يفعل من ذلك. ما بالأوض. أقول بارك الله فيك. اسمع الجميع. أقول الحمد لله الدعوة هناك بخير. وهناك توجه كبير بفضل الله. ما شاء الله. لهذه الدعوة إن شاء الله المباركة. وكان هناك يعني فضل بعد الله. فلكم يعني نصيب أوفر فيه. الشباب مهتمين ما شاء الله بكتبكم. الأشرطة هناك في مركز الدعوة الحمد لله. عشرات الأشرطة لكم هناك في والحمد لله يعني دعوة هناك قائمة يعني ربما كانت أقوى يعني أو في موازاة دعوة الإخوان وإن كان هناك لهم يعني الإخوان لهم جمعية رسمية ولكن الإخوة هناك يسعون الحمد لله لإنشاء يعني شيء رسمي وبدأوا الآن يعني تحرك في هذا السبيل والحمد لله بنوا مساجد يعني ووضعوا أيديهم عليها الحمد لله وأحد المساجد يعني أنشأنا في آخر مرة دورة لست علوم شرعية الحمد لله وفي الحمد لله طلاب العلم يعني الحمد لله وجهي. الله يزيدهم آمين رب ويبارك فيهم ولا شك أنه جهودك إن شاء الله كانت مقوية رياضي الرياض نادي البحر الرياضي أيوه. هذا اول نادي انشئ في البحرين ايوه الحمد لله استقبل الاذاعه ويعني صار الحمد لله يعني مثلا اخونا عبد المجيد الزنداني جاء والدكتور أيوه. محمد جميل غازي جاء واكثر من يعني والنادي قديش عمره هذا عمره اكثر من 40 سنه هكذا يعني. اما الان يعني الاصلاح اللي دخلوا حديث يعني يعني من يوم ما هذا الرجل توجه للدعوة الحمد لله صار يستغل هذا كل السنين هو الرجل كان رئيس مالك لا هو ليس كبيرا هو في فترة الأخيرة قديش عمره هو عمره يعني 41 سنة السنة حججنا معه يعني هو وإخوانه ورجل حريص على السنة وعنده مجلس في بيته الحمد لله ولي حلقة كانت من قطف الثمن منتحن ملتحي نعم ملتحي ومتمسك ويعني ما شاء الله يعني في اجتماعات مرة في قطر ما أحد أفراد العائلة ما أحد أذكر يعني العيد بن حمود هذا كمان أخ طيب حليب لا ملتحي ذاك حليب ما قلت حاجة والله فيهم توجه العائلة عائلة الخليفة فيهم توجه يعني في من إخواننا أكثر من واحد ما شاء الله نعم والدعوة ماشية فيه وبعدين جزا الله خير ويهتم يعني هذا الرجل كثير تأثر به فهو كان هو الإخوة جميعا يعني تواقين ويعني يتمنون شيخنا يأتي هناك ولو لأيام وإن شاء الله سيكون هذا خير يعني للدعوة والله هو خير بلا شك ولكن نرجو ولكن هذا يا شيخنا كما يقولون عندنا في سوريا ما بقى في الكرم إلا الحطب بقي كل شيء الله يبارك خيركم من طال الله يبارك في عمرك هذا صحيح إن شاء الله عز وجل إنه يطيل عمرنا على هذا الأساس أهل الحديث شيخنا ما القوة سيدي القوة الحمد لله ليست كما كانت من قبل شيخنا إحنا إن شاء الله الحديث وطول أعمارهم ببركة دعاء النبي نضر الله أمرا أن سمع مقالتي صلى الله عليه وسلم كذلك صلى الله عليه وسلم والله شيخنا يعني إذا يعني لبيت هذه الدعوة إن شاء الله سيكون يوم من أيام الله إن شاء الله سيأتي تعبير جيد شيخنا سيأتي الخليج كله لشد الرحال فإن شاء الله تكون نصرة مباركة للدعوة وافق شيخنا نروح معك إحنا لابدنا نشغل جبهات خارجية نسأل الله لا إن شاء الله شيخنا مباركة إن شاء الله إن شاء الله شيخنا طبعا ما دام في نصرة للدعوة الله أكبر شيخنا عم بيحكي صاينه في مجال الدعوه طيب جدا هناك يعني كما قال الان. بعدين الحمد لله يعني لما تكونوا موجودين انتم ما شاء الله تزداد الحمد لله. من شيخنا ايام بس ايام يشد ازرنا هناك، والله ستقر عينك ان شاء الله لما ترى. يبارك ان شاء الله. طب خذ منه شو شافك سكتة. الشيخ ان شاء الله يعني السكوت علامة الرضا. هو انت انتبه خذ منه يعني اعطي له. طبعا مشترك. خلينا نطمئن يعني. ان شاء الله شيخ. هذا املنا انه يجيب دعوتنا دعوة الاخوة هنا. البحرين سيدي ما انت عارف يعني الجهد الأعداء الإسلام عليها شديد، وكبار المبشرين يأتون هناك، فوالله مجيئكم هناك إن شاء الله نصرة للإسلام والمسلمين. كما نسمع نواحي أخلاقية يعني شيء من هذا؟ والله ليست أكثر من الأردن. أكثر ليست يعني أنا عشت هناك سنة. هل السعوديين يأتون خصيصا إلى؟ وهو بعد شيخنا بعد فتح الجسر صار يأتي الطالح والصالح، صار يأتي طلاب علم وصار يأتي فسقة. أي نعم. يعني استغل الجسر كذلك في تنظيم عمرة وزيارات و بين الدمام وبين البحرين. جسر طويل طوله 25 كيلومتر على البحر. ما شاء الله. يعني ورحلة طيبة والله في في السيارة جميلة. إحنا بالطيارة بنروح. بالطيارة. هذا جسر ثابت ولا متعرض؟ لا ثابت. قواعده في الماء. الله أكبر. يعني ما بينفتح. ممكن يعني. تركيا فيها جسر متحرك يعني مثل اللي على النيل. أيوة. لا. جسر ثابت طويل. فإذا بدكم مرتفع سطح كثيرة. في مناطق هكذا مقببة يعني. تدخل من تحت السقوط. الجسر يعني إنجاز هائل في الحقيقة، وبعدين منظر عجيب يعني جميل. أطول الجسر في العالم. إن شاء الله تأخذونا علينا نتفرج. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدر شيخنا. أنت لا تدعو بهذا الدعاء لأن هذا من باب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، يعني هذا تحصيل حاصل، لكن إن دعوت فادعو ربك بأن يقوينا على ذلك. سأدعو لك إن شاء الله بظهر الغيب. أما الصدر مشكوح هذا منذ أن كما يقال عرفت يميني من شمال. الحمد لله. هذا ضمن في شيخنا إن شاء الله. لا شك أنه نحن نعلم أنك تؤثر مصلحة الدعوة يعني. هذا فوق كل شيء. الله يبارك فيك. والله إن شاء الله يعني لا شك أن مجيئك للبحرين سيكون يعني شد لأزر الدعوة وأهلها وتبكيت لأهل الباطل. نرجو الله أن يقوينا على ذلك. الحمد لله هناك يعني عملنا مع مركز الدعوة والإرشاد التابع لرئاسة البحوث. والحمد لله يعني أكثر وقت مشغولين في الدعوة يعني. في كثيرون من أمثال؟ في عندنا واحد شيخ وصفي لعلك تعرف. هذا قبلي له 8 سنين. لكن غير الأردن ما فيه؟ لا ما فيه إلا أنا. في سودانيين 2 وفي واحد صومالي. أنا بقول من غير الأردن فيه ولا ما؟ أي نعم. في دعاة يعني. في من السودان وفي وكان واحد من مصر وفي من الصومالي. أكثر من خريجي الجامعة الإسلامية. يعني وهناك باكستانيين وطبعا كلهم سلفيون إن شاء الله. والله العرب 4 نعم سلفيون. أيوة. أما الباكستانيين ف ما متخرجين بدخول من الجامعة. ما هو في ما تأثروا. والله تأثر يعني ما هو بذلك يعني. لكن في العقيدة تقريبا ما يستطيعون. يعني في العقيدة جيدين. أما في الفروع أكثرهم. أما في من الفروع يعني أحناف. الله أكبر. الحمد لله عندنا في مسجد اسمه المراد في منطقة اسمها المحرق حلقة بعد العشاء في الطحاوية. كل يوم؟ كل يوم سبت. يوم سبت. يجتمع عليه الحمد لله نحو 60 أخ مواظبين يعني بفضل الله. في كمان في مجلس هذا الأخ العيد بدأنا في هذه الديوانية دروس منظمة. ووعدناهم أن نبدأ معهم في الواسطية وغيره. وفي مسجد السلام كذلك بدأت معهم مع شباب يعني في لمعة الاعتقاد، شرح لمعة الاعتقاد. وفي مجلس هذا الأخ صاحب الكتاب في قطف الثمر. هنا. وبالإضافة إلى الدروس الوعظية المتنقلة في المساجد. وفي الحمد لله درسين للنساء، درس في عقيدة أهل السنة والجماعة، رسالة صغيرة لابن عثيمين، وأيضا قضايا مسائل تتعلق بالنساء يعني وراء الحجاب. لا في بيت أحد الإخوة وراء الحجاب. بالإضافة لنا نشاط في المدارس يعني محاضرات. نعم. مدارس الدولة يعني. أي نعم مدارس الدولة. وكنت حكمت مسابقة 12 يوم هناك كذلك. الحمد لله يعني أكثر وقتنا من مشغولين في الدعوة. الحمد لله من فضل الله. ونلبس الحمد لله آثار يعني. لا شك والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أما دنيا الحمد لله ما حصلنا دنيا هناك يعني. فرابطنا من أجل الله. إيه؟ يعني في غلاء شوي. من تجد قوت يومك فأنت بخير كبير. نعم. يعني قلتكونا بوناس أنه عادة الذين ذهبون إلى هنا لقصد مفهوم. نعم. ولذلك فأنا أذكره بقول عليه السلام أن أصبح منكم معافا في بدنه وعنده قوت يومه ويش كمان آمنا في سلبه فكأنما سيقت إليه الدنيا بحذافيرها. أنت بخير كبير أدام ما تحتاج إلى أحد، وإنما الغنى غنى القلب كما لا يخفى. نعم. وهذا الذي يعني يجعل الإنسان يثبت هناك ويجلس على الرغم من صعوبة الجو مثلا أكثر أيام السنة. أما في أيام الحمد لله يكون الجو يعني طيب حوالي 3 أو 4 إن شاء الله الرطوبة لا تؤثر فيك مثلا. والله الرطوبة أنا يعني أتضايق جدا من الرطوبة. المضايق شيء ويؤثر في صحتك وبدنك شيء من آخر. لست الرطوبة على الركاب كذا. لا الحمد لله حتى الآن يعني ما شعرت بهذا، لكن وإن شاء الله وبعد العقل الآن لا تشعر. إن شاء الله الحمد لله. شيخ جربت الخل والعسل؟ نعم. جربت الخل والعسل؟ تقريبا شبه مستمر. ما شاء الله. إلا إذا نسيت أم الفضل. نعم. وأنا بالتالي ناسي معها. عشان إيش؟ خل التفاح. نعم. التفاح. والعسل. لا شرب كل يوم الصبح. خل طبيعي ولا؟ نعم. عادة مصنع. طيب ليش احنا تعاني من في وجه ركاب في جاء الوراء والفقير؟ شيخنا انا جربت تركيبه في البحرين انتفع بها يعني اكثر من كانوا يعانوا من هذا. استخدمت الحنظل حبه البركه والخل و هذا كذلك جثاء الحماره نوع من العشرة. نعم هذا اللي بيكون جوه الهواء. والحمد لله يعني كثير من الإخوة كانوا يعانوا من آلام مع الزيت يعني طبخت هذا. كيف يعني هذا سلقته؟ لا إذا طبخته قليته بالزيت كله مع بعض. أي نعم. إذا شئت نعمل لك تركيبة إن شاء الله جربها إن شاء الله عسى الله سبحانه. ما المشكلة يعني اشتحت تجرب تجارب ممكن هذه تصيب التجربة ممكن. المهم يا دكتور أبو أنس مشينا إن شاء الله. إن شاء الله على كل حال جربها مرة وإن شاء الله ستعود إليها. شيخنا سألت أخونا الدكتور عادل موسى عن خل التفاح هذا الاصطناعي اللي في الزجاجات يباع فلم ينصح به قال يعني انصح بخلي التفاح اللي هو يصنع عند العطار، خلي التفاح الطبيعي. العطار له طريقه خاصه يصنع فيها خلي التفاح الطبيعي، اما خلي التفاح الذي يباع فيه يكون مواد حافظه وكيماويات وكذا، فيعني لهم تاثير سلبي احيانا. فاذا كان ان شاء الله نجيب له بكره. طب شيخنا جرب خلي التفاح ايضا دلك. انا شوف ممتاز، أنا جربت على أهلي، كانت تعاني من آلام شديدة في الظهر، وكنت دلك لها بخلي التفاح وكانت ما شاء الله. شيخنا ودلي على كلامه، أول أمس من عندي من هون البطة رجلي، قمت الصبح كان معقود شرش وأنا، أي نعم سبحان الله، صار تألمني كثير. واحد قال لي حط خلي التفاح، مرة واحدة حطيت سبحان الله، ولا كأنه كان شيء معي ما شاء الله الحمد لله. والله هذه شاهنة. نعم، ما الخلوطة هي غريبة شوية، الطبخة الطبخة هي خليط يعني. واحد طينا له دهن على ظهره، قالت لزوجته إيش الطبخة اللي على ظهرك؟ لا والله يا شيخنا اللي خاطر مش عارف أقعد يحكي لك عن سلطان أبو أنس. سلطان صاحب له سلطان. أخبرتك شيخنا مرة على التليفون إنه يعني دخلت مع الجن في قراءة يعني بعض المصابين. إيه نعم، نجح الحمد لله يعني، لا زلنا منصورين عليهم بفضل الله. في واحدة قرأت عليها وجدت فيها 7، 2 شياطين وخمسة مسلمين. خمسة إيه؟ خمسة مسلمين. إيه نعم، واحد اسمه سلطان. كلهم مجتمعين عليها. كلهم. قلت لهم كيف تختلطون هذا الاختلاط القبيح؟ وما لهم فيها؟ يزعمون، قال أنهم يريدون مكان طاهر يصلوا فيه. قلت كذبتم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. قال صحيح، صححوا يعني للحديث. صححوا أكرر، والحمد لله خرجوا جميعا. واحد قرأت عليه كذلك، ما نريد نتكلم لشيخنا بعدين، شيخنا ما يجي علينا. لا تجيب ترغيب يا أبو أنس، ترغيب. أنت مع الكتاب والسنة، فنحن ما والله يا شيخنا ما خرجت لا سمح الله، يفرقون يا شيخ، يخافون من أهل السنة، من أهل التوحيد يخافون. والله شيخنا واحدة قرأنا عليها، كان الجن اللي فيها يحملها هكذا تطير تعلق كأنه بالون مطير، وهي نفسها أحيانا كان يرفعها هكذا تقف على رأسها. وأنت تشوف بعيني؟ أشوف بعيني وبكل قوة ننزلها على الأرض. وبعوض شيخنا، شيخنا ذكرنا لك إحسان عن الشيخ محمد سليمان الأشقر، هو ينكر دخول الجن في الإنس. اللي ألف؟ لا أخوه. أخوه كان هنا منذ أيام. نعم أخبرتني والله. والله ما ينكرها. صارت مناقشة بينه وبين الشيخ عبد الرحمن عبد الصمد رحمة الله عليه والمشايخ هناك، ويعني ما راد التراجع. لا هو في المناقشة صعب جدا، لأنه جاءني زائرا هنا وجرى نقاش بينه وبينه حول صيام يوم السبت، وكان أبو مالك موجود. يعني إذا كان صعبا البحث معه في الأمور الدينية اللي عليها نصوص صريحة، فأصعب مناقشة معه في مثل تلك القضية. حصلت المناقشة الشيخ في جمعية أهل التراث، وكان الطرف الأول فيها الشيخ محمد الأشقر، والطرف الآخر الشيخ عبد الرحمن الصمد رحمه الله، ويوسف الشيخ قيل عبد الرحمن الصمد ويوسف والشيخ عمر الأشقر. وكان أفضل من كان في المناقشة الشيخ عمر الأشقر، وكان مدير الندوة الشيخ عبد الرحمن الخالق، وكان أيضا دكتور سعودي طب، دكتور طبيب أيضا كان في طرف الشيخ عمر الأشقر والشيخ أبو يوسف. كانت مناقشة طيبة جدا. الطرف الثاني كانت لكم صريحة وقوية، وكانت معهم أحاديث ووقائع صريحة وصحيحة، فما قبل الشيخ محمد الأشقر، فقال أبو يوسف رحمه الله أسأل الله أن يدخل فيك الجن، فأضربك 600 ضربة. فأضربك 600 ضربة وأخرجه. سيأتيه بعد ذلك رحمة الله عليه. أبو أصعبك بالكهرباء. على ذكر شيخنا قصة عبد الرحمن، كان الشيخ محمد أشقر قال يعني لو كنت في مجال يعني الفتوى وكذا، قال أفتيت بضرب من يضرب من فيه جن. ابن تيمية كلام

انت انا قراته طبعا لي ملاحظات عليه، لانه نحن نرى ان العمل السياسي الان سابق لاوانه من جهه، وبعدين هو في اعتقادي ان الاخوان في الكويت حي فيهم سنين يصبحون كالاخوان المسلمين، ما يهتمون بالدعوه، ما يهتمون بما أسميه بالتصفية والتربية، همهم بقى السياسي والمناصب والانتخابات والبرلمان ونحو ذلك. كتاب الشيخ عبد الرحمن بقال انت انا قرأته طبعا لي ملاحظات عليه، لانه نحن نرى ان العمل السياسي الان سابق لأوانه من جهة، وبعدين هو في اعتقادي أن الأخوان في الكويت حي فيهم سنين يصبحون كالإخوان المسلمين، ما يهتمون بالدعوة، ما يهتمون بما أسميه بالتصفية والتربية، همهم بقى السياسي والمناصب والانتخابات والبرلمان ونحو ذلك. وأكثر من هذا كونه يصرح بأنه لابد من ارتكاب بعض المحرمات، هذا لو صدر من إخواني كان كثيرا، فكيف من سلفي؟ ربنا بيقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، هو بيقول لابد من ارتكاب بعض المحرمات. أين هذا من هدي النبي؟ من الحديث المشهور فإن ما عند الله لا ينال بالحرام. الله بكل جواد كبوة لكم شيء مكتوب شيء بل كبوات لا لكم أشرطة سمعنا في جدة مع بعض الأخوة السودانيين، لأنه طلبوا مني موعدا وناقشوني حول رسالة أخينا عبد الرحمن، فأجبتهم بما يسر الله يومئذ. الحديث المشهور الذي يعني يذكره الكثير من الإخوة السلفيين وغيرهم في عند صدد أو في صدد البحث في هذه القضايا، وهو من حديث السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم في بداية دعوته جاء وعرضوا عليه قالوا له إن أردت ملكا ملكناك، وإن أردت مالا أعطيناك، وإن أردت يعني زواجا زوجناك وكذا. هذا الأستاذ أين نجد له تخريجا أو مدى صحته أو شيء من هذا الأسانيد الصحيح؟ أنا ما سبق أني خرجته، لكن في ظني أنه من الروايات السيرة التي لا سنام لها ولا خطام. يا سلام. أي نعم، يعني من المعاضيل التي تذكر السيرة وتعلق تعليقا بدون إسناد. طيب هذا إيش علاقته بموضوع السياسي مع السياسي؟ أقصد أنه يعني الآن لو كان النبي صلى الله عليه وسلم نظرته سياسية قبل الملك، وعندما ملك يعني استطاع أن ينشر دعوته. هذا رده. لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. لا أدري موجودة في جدة ولا في مكان. سمعنا أنها أخفيت عن قصد، أنها ما نشرت من الأخوة السلفيين عن قصد من بعضهم. نعم، أنهم لا يريدون أن ينشروا ردا على الشيخ عبد الرحمن. والله ما عندي علم. حتى جاء شريط لك إلى الكويت فيه يعني جملة في ردك عن كتاب الشيخ أنه يعني فيه بعض الأخطاء، هذه الجملة حذفوها ونشروا الشريط. وعندنا نسخة جاءت لنا أولا إلي وإلى أحد إخواننا القريبين مني، عنده النسخة قبل التحرير. فهذه الحزبية التي قلت عنها أنها حزبية بتوب عصر الشيخ، إضافة إلى بعض التصرفات مثل طرد بعض الأخوة وتجميدهم وغير كذا. هذا هي خطة الإخوان. نعم نفسهم يا سيدي. أنا أبو أحمد أو إلى طردوهم لأنه كانوا يحضروا مجالسي ويدون أحيانا عنده في الدار، فقالوا له ما بيشتمن ولا أهل، يا ولا للجماعة يا للشيخ. كان جواب يا جماعة مسألة علمية، شالها على الشيخ ما عنده تكتل ولا عنده تحزب، لا إما الإخوان وإما الشيخ. هي مشكلة التحزب والتكتل، يعني أنا أخشى حقيقة على إخواننا هناك أنه تنقلب دعوتهم إلى سياسي ثم لا ينجحون. نعم. أي لقاء مسلمين راح يصل لهم قرن من الزمان ما ظهر دعوتهم، شو فعلوا؟ لا في أنفسهم أحيوا شيء من الإيمان من الإسلام من الأحكام، ولا في غيرهم، وإنما كان أكراوي. شيخنا شريط الطباعية اللي كنا سجلناه معاكم مرة، كان أخونا هذا الكويتي شريطه ما كان جيد، فبعت لي إن أنا أرسل له الشريط من طريق واحد من إخواننا. فعلا أنا بعت الشريط وكتبت له على الشريط إنه إياكم تلعبوا بالشريط، خلوه زي ما هو مرتب، لأن هذه أولا سلسلة وإلها أرقام وكل شيء. وكنت وضعت في بداية الشريط الوجه الأول عن الدعوة السلفية، وكان فيها مقدمات أخونا وفيق وأنا وكذا وزبطناها. واحد من إخواننا سامع الشريط بعيد يعني العهد عن الشريط الأصل اللي هو عندي، ولا في شيء إلا بعض الشغلات بس، يعني لاعبين بالشريط مشتركينه مشتركين زي ما كان، يعني ترتيبه كان جيد جدا يعني، وما خرجته لغير أخونا الشيخ علي سمعه وشاف يعني أنه كويس، وأخونا وفيق كذلك، يعني ما طلعته هكذا. سبحان الله. يا ناسبي وفي جاء. نعم جاء وفي. وفيق السلام، صلى بجوز 4 أيام. أي نعم. كيفه بخير؟ ما شاء الله عنا بخير والحمد لله. رأيته بالفجر. أنت حجر؟ بس لأنه مختار يا شيخنا، مشغول مع أقاربه. شغب المخطرة هاي. هذا بدأ على العشاء وهذا على الغداء. هو بداية المخطرة هيك بصير فيه. إذا كان مو مقرون مع المخترة مخترة، معليش بتقول أنتم مخترة؟ أي نعم استعملوها مخترة مخترة. إيه. أي مشهورة عندنا في سوريا. نعم مخترة. يا لها أصل لغة شيخنا التبختر. أي نعم قلبوا. أظن هذا في حديث نعم الذي كشف به لم يبغضها الله إلا في هذا الموضع. لا الذي خشف به. نعم. كان يمشي متبخترا فخشف به، فلا يزال يخشف به إلى يوم القيامة. شيخ أحد طلبة العلم عندنا في الكويت يقول، أظنه متفردا بهذا القول يعني حسب ما قال بعض الأخوة، هو أولا يعني يقول بأن الشيعة كلهم كفار، عالمهم وجاهلهم كلهم بلا استثناء، جاهدهم كالجاهل في النصرانية وغير النصرانية. أنا بالشام بالكوب كل. فيعني قيل له هل تأكل من ذبيحة النصران من ذبيحة الشيعة الرافضي؟ فقال أنا مذهبي أن آكل من كل من سمى الله على أي عقيدة كان، إذا كان ذبح لله وبسم الله، وما لك من لا تأكل مما لم يذكر اسم مما ذكر اسم الله عليه. فهل هذا له يعني السلف في هذا القول أو أبدا؟ لا. وشو يعني شو اتجاه؟ هو كان مع الإخوان في جهمان وترك أغلب ما عندهم، تولي مع السلفين يعني شذة، ويعني أظن ما يقول عن نفسه إنه سلفي. لا يقول وبالعكس يقرب بين الآن بين الإخوان الذين جهمان وبين السلفيين، ويعني منهجه منهج السلفي كاملا، لأن السلفيين يعني يخافون منه على اعتقاد أنه من سلفه فيما يقول. يقول لا كان لي سلف، لكن هكذا كذا فهم لكن قال إن كانت مسألة إجماع فأنا أتراجع، قال إن كانت مسألة إجماع فنرجع عن قولي، لكن هكذا. طيب كيف يفسر آية طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم؟ حين له هذه الآية فقال مفهوم المخالفة ليس دائما يعني. صحيح ليس، لكن وين الدليل أنه طعام غير أهل الكتاب حلال؟ وما لكم ولا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه. فما دام ذكر اسم الله عليه من اي انسان إن كان ارث تمام لا قد فصل لكم عليه فاذا يشاركوا فيها بعض هنا ان النصراني اذا ذبح فقال باسم المسيح يقول قائل بأنه لا يؤكل ذبيحته لأنه ذبح باسم غير الله. أما إذا قال باسم الله أكلت ذبيحته. يبدو أن هذا الشخص الذي أنت تشير إليه هو على هذا النمط، فيرد عليه ما أورده على هذا. النصراني إذا قال باسم الرب لا فرق بينه وبين قوله باسم المسيح، وإذا قال باسم الله فلا فرق بين هذا وبين ذاك وذاك، لأن القضية تتعلق بالعقيدة أكثر مما تتعلق بالألفاظ. فأنا قلت لهذا الذي يرى التفريق بين النصراني الذي يذبح باسم المسيح والآخر الذي يذبح باسم الله، قلت ألا تعتقد معي أنه حين يقول بسم الله يعني الآب والابن وروح القدس؟ قال بلى. قلنا له إذن ما الفرق بين هذا وبين ذاك ما دام كلاهما مشرك؟ فإذن هذا الذي يقول محتجا بالآية السابقة، هل يؤمن بالله الواحد الذي لا شريك له؟ هذا لا يتصور. لا ما أعني القائل، أعني الذابح. أنا لا أعتقد، نحن عم نشك الآن في مسلمين نحن، أنه لما بيقول بسم الله ماذا يعني فضلا عن الآخرين، عارفين؟ ولذلك فتمسك هذا الإنسان بهذه الآية فهو بلا شك يعني غير أقل ما يقال إنه غير دقيق. ثم ينبغي عليه أن يراجع الكتب، يراجع أقوال العلماء حتى ينطلق على بصيرة، ولا يقول كما نقلت عنه آنفا إن كان في إجماع فأنا تراجع. طيب هل بحثت؟ ما بحث. إذن هذا من الناس اللي نحن نشكو منهم دائما وأبدا، أنه كل واحد يعني صار عنده شوية علم ويبدو له رأي فيتبناه ويقول أنا هذا الذي أفهمه، ثم لا يستعين بجهود العلماء لا المتقدمين ولا المتأخرين. هل لهذا الإنسان مؤلفات؟ ليس له. خرج حديثا من السجن من السعودية متى ثمان سنوات، وخرج كان هو من أولئك الجماعة والآن يعني يخالفهم. وإن كان سجين في الرياض، هو تنقل من عدة سجون. ما أدري آخر سجن أين كان، الكويت. متى ثمان سنوات مسك قبل الحادث، كان أدخل كتب جهيم. يعني هو ما شارك في الحادث؟ لا ما شارك. طب شارك ما خرج؟ لا هو أخرجوهم كلهم بعد. أخرجوهم كلهم. حتى الذين شاركوا؟ نعم. حتى الذين شاركوا؟ نعم. إحنا سمعت عبد الله الدويش. عبد الله الدويش. إيه. تركي رحمه الله. عجيب. متى؟ منذ شهر ونصف تقريبا. المرض ولا فجأة؟ والله ما علمت، لكن علمت أنه توفي. رحمه الله. الله هو يعني يذكر أنه طالب علم يعني متمرس. إيه نعم. يعني بحافظة قوية وما شاء الله عنه.

غيره جالين عليه. نعم سبحان الله.